السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمداً خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح صحيح محمد ابن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه، ونواصل شرح ما ورده الإمام البخاري عليه رحمة الله في صحيحه في كتاب الفتن. قال رحمه الله: باب الفتنة التي تموج كموج البحر. باب الفتنة التي تموج كموج البحر. مقصود المؤلف رحمه الله من هذا الباب بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أمته بأنه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام ستكون هناك فتن عظيمة جدا، ولذلك لعظمة هذه الفتن وشدتها وكثرة اضطرابها شبهت ومثلت بموج البحر. وأنتم تعلمون الإنسان إذا كان في وسط البحر وكان البحر هائجا، فإن البحر بأمواجه يضطرب اضطرابا عظيما، لا يتمكن الإنسان من أن يتماسك وسط تلك الأمواج العظيمة المضطربة. فهكذا يعني هذه الفتن التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام والتي ستظهر في هذه الأمة هي فتن عظيمة جدا شديدة الاضطراب، كاضطراب البحر بأمواجه. ولهذا يقول الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب، قال: باب الفتنة التي تموج كموج البحر. قال البخاري تحت هذا الباب: وقال ابن عيينة، وهو سفيان بن عيينة الكوفي ثم المكي، وقال ابن عيينة عن خلف ابن حوشب وهو الكوفي، كانوا أي كان السلف، وخلف ابن حوشب هذا من التابعين، من التابعين. يقول خلف هذا ابن حوشب، يقول: كانوا، والضمير يعود كما قلت على السلف، يعني أئمة السلف من الصحابة والتابعين، قال: كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن. يعني كان السلف يستحبون إذا رأوا فتنة أقبلت، إذا رأوا فتنة أقبلت كانوا يستحبون أن يقرأوا هذه الأبيات الشعرية، أن يقرأوا هذه الأبيات الشعرية، لأن هذه الأبيات كما سيأتي يعني فيها تحذير للإنسان من الفتن، وخاصة عند إقبالها، لأن الفتنة إذا أقبلت وبدأت فلا يشعر كثير من الناس بخطر هذه الفتنة وما تتضمنه من شر وفساد، وما تتضمنه من شر وفساد. بل الكثير من الناس عند إقبال الفتن وبدايتها يغترون بهذه الفتنة فينغمسون فيها ويقعون فيها، ولا يعلمون ما في هذه الفتنة من شر وفساد وضرر إلا إذا أدبرت وذهبت. ولهذا كما قال بعض العلماء والأئمة، يعني قالوا الفتنة إذا أقبلت لم يعرفها إلا العلماء. الفتنة يعني كتب ده، يعني شكون يثق بأن هذه الفتنة يعني فتنة وفيها شر وفساد؟ إنما يدرك ذلك أهل العلم بما أتاهم الله تبارك وتعالى من علم وبصير. إذن فالفتنة إذا أقبلت لم يعرفها إلا العلماء، ولكنها إذا أدبرت، الفتنة إذا يعني انتهت وذهبت وأدبرت، عرفها جميع الناس. الناس كامل تولي تقول هذه فتنة، هذه فتنة وكان فيها من الشر والفساد كذا وكذا. ولذلك يعني ينبغي للمسلم أن يرجع دائما إلى أهل العلم. يعني إذا ظهرت يعني ظاهرة معينة يخشى أن تكون فتنة، فعلى المسلم أن يرجع إلى أهل العلم، أن يعود إلى أهل العلم وأن يتمسك بغرز أهل العلم، لأن العلماء يعني يميزون هذه الفتن ويعرفون يعني ما فيها من مفاسد، ما فيها من أضرار ومن مخاطر، بخلاف العامة. يعني عامة الناس يعني كما يقال عامة الناس أتباع كل ناعق، يعني يتبعون يعني من هب ودب. ولذلك فالمسلم عليه دائما بالرجوع إلى العلماء، لأن الفتن كما قلنا يعني إذا أقبلت لا يعرفها كل واحد، لا يعرفها كل أحد، لأن الفتنة في بدايتها يعني لا تظهر، يعني لا يظهر بجلاء ما فيها من مفاسد وأضرار ونحو ذلك. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله البخاري يعني هذا الأثر عن خلف بن حوشب، يقول كانوا أي كان السلف يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن. يقول قال امرؤ القيس، يعني هذه الأبيات لامرؤ القيس وهو من شعراء الجاهلية، من شعراء الجاهلية، يقول امرؤ القيس: الحرب أول ما تكون فتية، الحرب أول ما تكون فتية، فتية بمعنى شابة صغيرة، الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول. والمراد بالحرب هنا طبعا الفتنة، لأن الفتن يصاحبها كما تعلمون في كثير من الأحيان يعني القتل، الفتن يصاحبها في كثير من الأحيان القتل كما سيأتي يعني في بعض هذه الأبواب. ولهذا يقول امرؤ القيس: الحرب أول ما تكون فتية، يعني الفتنة يعني إذا بدأت يعني تكون مثل المرأة الشابة، المرأة الشابة الجميلة التي تغر الكثير من الناس، التي تغر الكثير من الناس. وهكذا الفتن إذا أقبلت، الفتن إذا أقبلت يعني تغر الكثير من الناس ويشارك فيها وينغمس فيها الكثير من الناس، لأنها تغر يعني بيئة بزينتها بزخرفها. فيقول: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، ولكن قال بعد ذلك: حتى إذا اشتعلت، حتى إذا اشتعلت، يعني إذا اشتعلت يعني هذه الحرب وهذه الفتنة وبدأت تظهر ماذا؟ ما فيها من مخاطر ومفاسد ومضار. يقول حتى إذا اشتعلت وشب ضرمها، الضرم هو الاشتعال، وكلمة شب بمعنى تقدم وتطور. حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا، ولت عجوزا غير ذات حليل. إذن الفتنة كما قلنا في بدايتها كالمرأة الشابة التي تغر الناس بجمالها بزينتها، ولكن مع مرور الأيام وظهور ما فيها من عيوب من مضار من مفاسد من شر تصبح مثل العجوز، مثل المرأة العجوز التي لا يرغب فيها أحد. يعني واحد ما يحب يتزوج المرأة العجوز، واحدة عجوزة يا جماعة ما فيها لا جمال لا شباب لا والو، من يريدها؟ يعني تصبح يعني لا أحد يطلبها ويرغب فيها. ولهذا قال ولت عجوزا غير ذات حليل، الحليل هو الزوج، يعني لا أحد يعني يريدها في الزواج. ثم ذكر في البيت الثالث فقال شمطاء، والشمطاء هي العجوز التي يعني كثر الشيب في رأسها في شعرها. المرأة الشمطاء هي التي اختلط بياض شعرها بسواده، يعني من كبر سنها وتقدم سنها يعني صارت ماذا؟ شمطاء. قال شمطاء ينكر لونها، ينكر لونها، وكلمة ينكر لونها كما قال الشراء أي يبدل حسنها بقبح، يعني بعد أن كانت حسنة أصبحت ماذا؟ قبيحة، ليست جميلة. قال شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل، يعني بعدما كانت شابة كل يرغب في شمها وتقبيلها، ولكن بعد أن أصبحت عجوزا شمطاء فلا أحد يرغب في شمها وتقبيلها. إذن فالحاصل، الحاصل أن هذه الأبيات الشعرية يعني كان السلف رحمة الله عليهم ورضي الله عنهم يعني يحبون إذا ظهرت الفتن أن يذكروا الناس بهذه الأبيات، لأن يعني هذه الأبيات تحذر الناس من الفتن وخاصة في بداياتها، لأن في البداية كما قلنا تغر الناس، تغر الناس بجمالها بزينتها، ولا يتفطن أكثر الناس لما فيها من شر من فساد من قبح، ولكنها إذا أدبرت بان للناس قبحها. ولهذا كما قلت السلف كانوا يعني يذكرون هذه الأبيات للتحذير من الفتن وخاصة في بدايتها. ولهذا كما قلنا يعني الفتنة إذا كانت في بدايتها على المسلم بالرجوع إلى العلماء، لأن الفتنة إذا أقبلت عرفها العلماء. ثم قال الإمام البخاري تحت هذا الباب حدثنا عمر بن حفص ابن غياث وهو النخعي الكوفي، قال حدثنا أبي وهو حفص بن غياث الكوفي، قال حدثنا الأعمش وهو سليمان بن مهران الأعمش، قال حدثنا شقيق وهو شقيق ابن سلمة أبو وائل الكوفي، قال سمعت حذيفة يقول، وهو حذيفة بن اليمان، حذيفة ابن اليمان صاحب سر النبي عليه الصلاة والسلام، كانت وفاته سنة 36 هجرية، قال سمعت حذيفة يقول بين نحن جلوس عند عمر، يعني يقول حذيفة يعني مرة ذات يوم يقول كنا جالسين في مجلس عمر وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، إذ قال، أي قال عمر رضي الله عنه أيكم، يعني من منكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة. يعني عمر سأل جلساءه وكان فيهم حذيفة، قال لهم: من منكم يحفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الفتنة؟ يقول الراوي قال، والقائل هنا هو حذيفة كما بين ذلك الرواية الأخرى، أي قال حذيفة بن اليمان: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره يكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن حذيفة رضي الله عنه لما سمع عمر رضي الله عنه يسأل عمن يحفظ حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة، ذكرهم حذيفة رضي الله عنه بهذا الحديث، لأنه جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فتنة الرجل، فتنة الرجل في أهله وولده وماله وجاره يكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا نوع من أنواع الفتن. والمراد بفتنة الرجل في هذه المذكورات كما قال العلماء هو ما يقع فيه الرجل من مخالفات شرعية تجاه هذه المذكورات، لأن الرجل مع أهله يخطئ ويغلط، يعني قد يظلم امرأته، قد لا يعطيها حقها إلى آخره، قد لا ينفق عليها، فقد يفتتن الرجل من جهة امرأته فيقع في معاصي في محظورات، وهكذا أيضا من جهة ولده، وهكذا أيضا من جهة ماله، قد يتعامل بماله معاملة تخالف الشرع، وهذه فتنة، هذه في حد ذاتها فتنة. أيضا تجاه جاره قد يؤذي الجار، قد يمنع حق الجار، وهكذا. إذن هذا نوع من أنواع الفتن التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وولده وماله وجاره. ولكن هذه الفتنة قال عليه الصلاة والسلام يكفرها، يعني هذا الذنب، هذا النوع من الذنوب يكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن هذه ذنوب ومعاصٍ، والمسلم إذا عصى وأذنب فإنه إذا فعل الحسنة بعد ذلك الذنب فالحسنة تكفر السيئة، كما قال الله تبارك وتعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات ماذا يذهبن السيئات. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأتبعي السيئة الحسنة تمحوها، يعني إذا عملت سيئة فاعمل بعدها حسنة. الإنسان إذا عمل سيئة، عمل ذنبا، فليجتهد في عمل الحسنة بعد ذلك الذنب. لماذا؟ لأن الحسنة تمحو السيئة، الحسنة تذهب السيئة، إن الحسنات يذهبن السيئات، هذا هو معنى الحديث. إذن قال: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره يكفرها الصلاة، الصلاة من أعظم الحسنات، الصدقة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال أي عمر رضي الله عنه لما سمع حذيفة رضي الله عنه يذكر هذا الحديث قال: ليس عن هذا أسألك، أنا لا أعني هذا النوع من الفتن، أنا لا أعني هذا النوع من الفتن. طيب ما هو النوع الذي يعنيه عمر؟ قال: ولكن التي تموج كموج البحر. أنا أريد أن تحدثوني بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فيه الفتن التي ستكون في هذه الأمة، وهي فتن عظيمة جدا، فتن عظيمة جدا يضطرب فيها الناس كاضطرابهم في وسط البحر وفي وسط الموج. ولهذا قال: ولكن التي تموج كموج البحر. فقال أي حذيفة رضي الله عنه: ليس عليك منها بأس. يعني حذيفة رضي الله عنه وأرضاه يقول لعمر: يعني لماذا تسأل عن هذا النوع من الفتن ومثل هذه الفتن لن تكون في زمانك، لن تكون في زمانك. يعني قال له: وأنت حي لا يمكن أن تقع مثل هذه الفتن التي تسأل عنها. قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين. ثم أكد له ذلك فقال: إن بينك وبينها بابا مغلقا. يعني هذه الفتن العظيمة التي ستقع في هذه الأمة كتقاتل المسلمين كما سيأتي، ها، لن تكون في زمان عمر، لأن الباب الذي يفصل بين هذه الفتن وبين أمة محمد عليه الصلاة والسلام في زمان عمر باب مغلق. والباب إذا أغلق يعني باب مغلق في وجه هذه الفتن، وما دام الباب مغلقا فلن تتمكن هذه الفتن من الدخول على هذه الأمة في زمان عمر. قال: إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر رضي الله عنه: أيكسر الباب أم يفتح؟ يسأل حذيفة. طبعا حذيفة عنده خبرة يا جماعة في مجال الفتن، عنده خبرة عظيمة في مجال الفتن، حديث الفتن يحفظها حفظا ويهضمها كما يقال هضما. وهو الذي كان يقول، ومر معنا كلامه وحديثه، قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر. والفتن طبعا من الشر الذي كان حذيفة يسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. إذن قال عمر: أيكسر الباب أم يفتح؟ يعني هذا الباب الذي هو سد في وجه الفتن، هل سيفتح دون أن يكسر أم أنه سيكسر؟ قال حذيفة رضي الله عنه: قال: لا، بل يكسر. يعني هذا الباب سيكسر، يعني لن يفتح فتحا عاديا كما يقال، بل سيكسر. وكلام حذيفة كما سيأتي يعني فيه إشارة إلى أن هذا الباب هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فعمر رضي الله عنه وأرضاه كان سدا منيعا في وجه الفتن، ما دام عمر حي الفتن ما تدخلش على الأمة المسلمة، كيف لا وهو الذي كان يفر منه الشيطان رضي الله عنه وأرضاه. تصور يعني عمر بن الخطاب كيكون يمشي في طريق ويقابله الشيطان، الشيطان يبدل طريق، كما قال عليه الصلاة والسلام: يا ابن الخطاب، ما لقيك الشيطان في فج إلا سلك فجا غيره. قال له الشيطان كي تلقى بك في طريق يبدل طريق. فعمر رضي الله عنه كان هو الباب، الباب والسد بين الفتن وبين هذه الأمة. ولكن هذا الباب يا جماعة هل سيفتح أم أنه سيكسر؟ الجواب: سيكسر. وهذا الكسر هو إشارة إلى أن عمر رضي الله عنه سيقتل، سيموت مقتولا، يعني ما يموتش كما يقولون ميتة عادية، لا، سيقتل. وفعلا عمر رضي الله عنه وأرضاه مات مقتولا. قتله من يا جماعة؟ أبو لؤلؤة المجوسي، يعني عبد، هذا عبد من العبيد وكان مجوسي، هو من قتل عمر. وهذا العبد المجوسي الفارسي يقال له فيروس، يقال له فيروس، يعني قتل عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو يصلي صلاة الصبح بالناس، قتله وهو يصلي صلاة الصبح بالناس. إذن فهذا الباب لن يفتح بل سيكسر، ولهذا قال حذيفة قال لا بل يكسر. قال عمر رضي الله عنه إذن لا يغلق أبدا، لأن الباب الذي يمكن أن يغلق هو الذي يفتح. أنت الآن إذا رحت عند باب وفتحته فبعد الفتح يمكن إغلاق هذا الباب، صح ولا لا؟ ولكن لو أنك ضربت هذا الباب برجلك حتى كسرته، ريبته كما يقولوا، كسرته، هل بإمكانك أن تغلق هذا الباب بعد ذلك؟ لا لا. لهذا قال عمر رضي الله عنه إذن لا يغلق أبدا. وهذا الكلام من عمر فيه إشارة أيضا بأن الفتن، ومن أعظم الفتن كما تعلمون هو القتل والتقاتل، إذا بدأ في هذه الأمة فإنه سيبقى إلى يوم القيامة. وهذا هو واقع المسلمين مع الأسف الشديد، يعني بعد موت عمر رضي الله عنه وموت عثمان بالتحديد، يعني بدأ التقاتل بين المسلمين، وبقي هذا التقاتل وسيبقى إلى يوم القيامة، كما جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال السيف إذا وضع في أمتي لم يرفع إلى يوم القيامة، لم يرفع إلى يوم القيامة. ولهذا قال عمر إذا لا يغلق أبدا. قال حذيفة قلت أجل، يعني نعم، يعني القتل إذا بدأ في هذه الأمة فسيستمر، سيستمر، وإن كان طبعا في أوقات قد يكثر وفي أوقات قد يقل ويخف وهكذا. قال قلت أجل. يقول الراوي وهو شقيق بن سلمة يقول قلنا لحذيفة، يقول قلنا لحذيفة، يعني سألنا حذيفة، يعني بعد أن حدثهم بهذا الحديث، وتحديث حذيفة بهذا الحديث كان طبعا بعد وفاة عمر بسنوات، لأن حذيفة كما مر معنا توفي يعني سنة 36، يعني بعد مقتل عثمان. طيب قال قلنا لحذيفة أكان عمر يعلم الباب؟ عمر رضي الله عنه هل كان يعلم من هو الباب المقصود بحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه يعني ما دار بين عمر وحذيفة كلها أحاديث، كلها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأن بأن هناك من الصحابة من هو باب وسد في وجه الفتن، وأن هذا الباب ماذا؟ سيكسر، سيكسر، وإذا كسر فلن يغلق أبدا. كل هذه أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فسئل حذيفة قيل له أكان عمر يعلم الباب، يعني ما المقصود بالباب في كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. كيف ما يعرفش؟ نعم كان يعلم، كان يعلم من هو الباب. قال نعم، كما يعلم أن دون غد ليلة، كما يعلم أن دون غد ليلة. صباح يا جماعة يسبقهما قبل ما يجي النهار، وش يسبقه يا جماعة؟ الليل. فهذا علم ضروري يعلمه كل أحد، هذا علم ضروري لا يمكن أن يخفى على أحد. هكذا أيضا هذا العلم ما كان يخفى على عمر رضي الله عنه، كان يعلم من هو الباب وأنه هو الباب رضي الله عنه وأرضاه كما سيأتي. قال كما يعلم أن دون غد ليلة، وذلك أني حدثته، يقول حذيفة رضي الله عنه يقول وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، والأغاليط جمع أغلوطة، والأغلوطة هو ما يغالط يعني به الإنسان، يعني أن تغالطه يعني بكلام. إذن فقال حذيفة رضي الله عنه بأن ما حدث به عمر رضي الله عنه هو حديث حديث صدق وحديث حقيقة. لماذا؟ لأن هذه الأحاديث كما قلنا تلقاها حذيفة رضي الله عنه وارضاه من رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال ذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. يقول أبو وائل شقيق بن سلم الكوفي يقول فهبنا أن نسأله من الباب. هما سألوه هل عمر يعلم من هو الباب، ولكن لم يسألوه من هو الباب، يعني هابوا أن يسألوا حذيفة. يقول فأمرنا مسروقا، وهو مسروق بن الأجدع يعني أحد يعني أئمة التابعين، يقول فأمرنا مسروقا فسأله، يعني ذهب مسروق بن الأجدع إلى حذيفة فسأله من هو الباب، فقال أي قال مسروق لحذيفة من الباب، فقال حذيفة رضي الله عنه وارضاه عمر. قال الباب هو عمر رضي الله عنه وارضاه. إذن فالحاصل أن هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب لأنه يدل على أن هناك فتنا عظيمة جدا ستقع في هذه الأمة، وسيكون ذلك بعد مقتل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ويعني سبحان الله، يعني ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وقع وحصل، لأنه يعني بعد وفاة عمر باثني عشر سنة بدأت يعني أعظم فتنة كبيرة في الإسلام، وهي فتنة ماذا يا جماعة؟ فتنة مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. قد يقول قائل طيب مقتل عثمان بن عفان سبقه مقتل عمر، سبقه مقتل عمر، ألا تعد ألا يعد مقتل عمر فتنة؟ طبعا هي فتنة، هي فتنة بلا شك، ولكن فتنة مقتل عثمان أعظم، فتنة مقتل عثمان أعظم بكثير. لماذا؟ لأسباب يعني كثيرة وعيد. أولا لأن مقتل عمر رضي الله عنه وأرضاه كان على يد كافر مشرك مجوس، صح ولا لا يا جماعة؟ وهذا يعني أمر طبيعي جدا، أمر طبيعي جدا لأن الحرب يعني بين الإسلام والكفر يعني باقية إلى يوم القيامة، وكانت يعني هذه الحرب في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كم من الصحابة رضي الله عنهم الكبار الأجلة من قتل على يد كافر، وحصل ذلك يعني في خلافة أبي بكر الصديق قتل الكثير من الصحابة على أيدي الكفار، وكان ذلك أيضا في خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه، في خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه، وفترة عمر رضي الله عنه وأرضاه كما تعلمون يعني كثرت فيها الفتوحات الإسلامية، وفي تلك الفتوحات قتل الكثير من أجلاء الصحابة، ولكن قتلهم كان على يد من يا جماعة؟ على يد أناس كفار. إذن هذا أمر عادي طبيعي، ولكن عثمان رضي الله عنه وأرضاه مقتله كان على يد مسلم. الذين قتلوا عثمان هم جماعة من أهل الإسلام، مع الأسف هم جماعة من الخوارج، اجتمعوا وحاصروا عثمان رضي الله عنه في بيته في المدينة لمدة 40 يوما، ثم دخلوا عليه بيته وقتلوه في بيته، فهذه فتنة أعظم، لأنها لم تعد في الإسلام، يعني خليفة مسلم من أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل على أيادي مسلمة، تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم لماذا مقتل عثمان فتنة مقتل عثمان أعظم من فتنة يعني مقتل عمر؟ يعني بعد مقتل عمر يعني بقيت الأمور كما يقال على طبيعتها، بقيت الأمور على طبيعتها، يعني ذهب خليفة راشد وجاء بعده خليفة راشد، ويعني مشت الأمور، مشت الأمور. ولكن بعد مقتل عثمان كما سيأتي يعني في الباب القادم إن شاء الله تعالى، يعني نشبت فتن عظيمة بين أهل الإسلام، وتقاتل خيرة أهل الإسلام وهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كما سيأتي في موقعة الجمل وغيرها من المواقع التي يعني تقاتل فيها أهل الإسلام. إذن فيعني مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه يعني كان فتنة عظيمة جدا في الإسلام وفي التاريخ الإسلام. ولذلك كما قلت يعني ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث يعني جاء الواقع بتصديقه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كلامه وحي وصدق عليه الصلاة والسلام. طيب، قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك: حدثنا سعيد بن أبي مريم، وهو سعيد بن الحكم، سعيد بن الحكم الجمحي المصري، وهو معروف بسعيد بن أبي مريم. قال: أخبرنا محمد بن جعفر وهو المدني، قال: عن شريك، وهو شريك بن عبد الله ابن أبي نمر القرشي ثم المدني، قال: عن سعيد بن المسيب، وهو سعيد بن المسيب المدني التابعي الجليل أحد الفقهاء السبعة، قال: عن أبي موسى الأشعري، واسمه سعد بن مالك ابن سنان، أبو موسى الأشعري وهو صحابي جليل معروف، توفي سنة 63، ومنهم من قال توفي سنة 64، ومنهم من قال توفي سنة 65، ومنهم من قال توفي بعد ذلك يعني سنة 74 هجري. طيب، قال: عن أبي موسى الأشعري قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حائط، والحائط هو البستان، الحائط هو البستان، خرج إلى حائط من حوائط المدينة يعني من بساتين المدينة لحاجته، يعني خرج النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجته. يقول أبو موسى الأشعري: وخرجت في إثره، يعني تبعه أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه يعني من أجل أن يخدمه رضي الله عنه وأرضاه. قال: فلما دخل الحائط، يعني لما دخل ذلك البستان، قال: جلست على بابه، يعني جلس على باب البستان أبو موسى الأشعري، قال: وقلت، يعني قال في نفسه: لأكونن اليوم بواب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولم يأمرني، يعني قال: في هذا اليوم سأكون حارسا لهذا الباب الذي دخل منه النبي عليه الصلاة والسلام. وما دام يعني أبو موسى سيكون بوابا، فمعنى ذلك أن أبا موسى لن يترك أحدا من الناس يدخل من ذلك الباب إلا بماذا يا جماعة؟ بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو عمل البواب، يعني ما يخليكش تدخل حتى يستأذن من سيده من مديره ونحو ذلك. قال: ولم يأمرني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره أن يكون بوابا له عليه الصلاة والسلام، ولكن فعل أبو موسى ذلك من تلقاء نفسه خدمة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول: فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقضى حاجته، وجلس على قف البئر، وقف البئر هو ما ارتفع من البئر من بناء، يعني تعرفوا البئر طبعا الحفرة يعني تبدأ من وجه الأرض، إذا حفرنا بئرا يعني بداية الحفرة تكون على وجه الأرض، ولكن الناس يعني من باب الله الحيطة والحذر يبنون على البئر ماذا؟ صورا مرتفعة، يبنون على البئر صورا مرتفعة يعني حتى لا يقع فيه إنسان. فهذا البناء العالي فوق الأرض يسمى ماذا؟ القف، قف البئر. إذا النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قضى حاجته جلس على قف البئر، جلس على قف البئر، قال فكشف عن ساقيه. تعرفوا البئر ها واش يطلق يا جماعة؟ البرود. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يعني أراد أن يتبرد، لعله كان في وقت شدة حر، فجلس على قف البئر وكشف عن ساقيه عليه الصلاة والسلام، يقول ودلاهما في البئر، يعني دل يعني رجليه والساقين تاعو في البئر. يقول أبو موسى روي هذا الحديث قال فجاء أبو بكر الصديق، فجاء أبو بكر يستأذن عليه ليدخل، فقلت يعني قال أبو موسى لأبي بكر كما أنت، يعني لا تدخل، يعني قف حيث أنت كما أنت حتى أستأذن لك، يعني قالوا ما دخلت ها نطلب الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فوقف، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله أبو بكر يستأذن عليك، قال إذن له، يعني قالوا خليه يدخل، إذن له، قال وبشره بالجنة، يعني كي تروح الدخل قل له بأن النبي عليه الصلاة والسلام يبشرك بالجنة، يعني أنت من أهل الجنة، قال إذن له وبشره بالجنة. قال فدخل، فجاء عن يميني النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أبو بكر يعني لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني جالسا على قف البئر جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. يعني تأملوا يعني سبحان الله إلى حرص الصحابة رضي الله عنهم على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، يعني يجلس كما يجلس النبي صلى الله عليه وسلم، كشف ساقيه كما كشف، دل رجليه كما فعل عليه الصلاة والسلام. قال فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر. يقول أبو موسى فجاء عمر، أبو بكر وعمر وزير النبي عليه الصلاة والسلام، قال فجاء عمر فقلت، والقائل هو أبو موسى الأشعري، فقلت كما أنت حتى أستأذن لك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن له وماذا يا جماعة؟ وبشره بالجنة. قال فجاء عن يساري النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه فدلاهما في البئر. قال فامتلأ القف فلم يكن فيه مجلس، يعني هذا البناء يعني كي قعد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره، خلاص المكان امتلأ، لم يعد هناك مكان لشخص ماذا؟ رابع. كانوا في ثلاثة، لم يعد هناك مكان لشخص رابع. يقول أبو موسى ثم جاء عثمان فقلت كما أنت حتى أستأذن لك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن له وماذا يا جماعة؟ وبشره بالجنة، ولكن كاين حاجة، قال معها بلاء يصيبه، بشره بالجنة ولكن أخبره بأن هناك بلاء سيصيبه. ما هو هذا البلاء يا جماعة؟ هو مقتل عثمان رضي الله عنه وارضاه. والإمام البخاري لماذا ذكر هذا الحديث بعد حديث حذيفة؟ ليبين الإمام البخاري رضي الله رحمة الله عليه ورضي الله عنه بأن مقتل عثمان من الفتن العظيمة التي تموج كموج البحر. واضح يا جماعة؟ لهذا ذكر هذا الحديث بعد حديث حذيفة، قال وبشره بالجنة معها بلاء يصيبه. فدخل فلم يجد معهم مجلسا، إذن عثمان لقى المكان معمر، ماذا فعل؟ يقول فتحول، فتحول حتى جاء مقابلهم على شفة البئر، يعني المكان اللي كان فيه جالس فيه النبي صلى الله عليه وسلم امتلأ. فماذا فعل عثمان؟ استدار وجاء من الجهة الأخرى من البئر وجلس على حافة البئر، على الشفة يعني على الحافة. قال فكشف عن ساقيه، كشف عن ساقيه ثم دلاهما في البئر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ووزيراه. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه يقول فجعلت أتمنى أخا لي، يعني كان شخص أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه يحبه في الله، يحبه بزاف، يقول تمنيت لو جاء في ذلك الوقت. علاش يا جماعة؟ علاش تمنى ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد يستأذن يقول إذا له وبشره بالجنة، صح ولا لا؟ إذا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه تمنى لو حضر أخ من إخوانه ممن يحبهم كثيرا في الله، لو حضر في ذلك الوقت ليستأذن له عند النبي صلى الله عليه وسلم ويبشره ماذا؟ بالجنة. يعني شوفوا الصحابة كيف يحبون ماذا؟ الخير، كيف يحبون الخير لإخوانه. وكما قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال فجعلت أتمنى أخا لي وأدعو الله أن يأتي. قال ابن المسيب روي هذا الحديث عن أبي موسى، يعني التابعي الذي روى هذا الحديث عن أبي موسى، قال فتأولت ذلك قبورهم. يعني سبحان الله، هذه الحادثة، في هذه الحادثة الذي جلس مع النبي عليه الصلاة والسلام اثنان فقط اللي هما شكون يا جماعة؟ أبو بكر وعمر. يقول سعيد بن المسيب رحمة الله عليه يقول أنا هذا الحديث تأولته وفسرته بقبوره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أين دفن يا جماعة؟ دفن في حجرة عائشة، دفن في حجرة عائشة. ثم لما توفي أبو بكر الصديق، لما توفي أبو بكر الصديق أين دفن يا جماعة؟ دفن إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة. ثم لما مات عمر رضي الله عنه وأرضاه ومات مقتولا كما قلنا دفن إلى جنب أبي بكر، وإن كان الترتيب بتاعهم، يعني مقصود سعيد هنا ليس أنهم رتبوا في القبور كما رتبوا في ذلك المجلس، لأنه في ذلك المجلس النبي صلى الله عليه وسلم كان في الوسط وأبو بكر عن يمينه وعمر عن شماله، ولكن قبورهم كيف كانت؟ أبو النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان في المقدمة، يعني إلى جهة المسجد هو الأول، ثم بعده أبو بكر، ثم بعدهما عمر رضي الله عنه. إذن سعيد بن المسيب يعني يقصد بكلامه أنهم دفنوا في مكان واحد، كما جلسوا في مكان واحد جمعهم الله تعالى في قبورهم أيضا في مكان واحد، أي في حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاه. ولكن لما توفي عثمان أين دفن يا جماعة؟ خلاص حجرة عائشة امتلأت، حجرة عائشة امتلأت، فدفن في البقيع، دفن في البقيع، والبقيع طبعا يقابل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يقابل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول سعيد رحمة الله عليه يقول فتأولت ذلك قبورهم اجتمعت ها هنا وانفرد عثمان. فعثمان دفن في البقيع يعني دون النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. قال وانفرد عثمان. بقي حديث آخر يعني في هذا الباب. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا بشر ابن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر وهو البصري المعروف بغندة قال عن شعبة وهو شعبة بن الحجاج قال عن سليمان وهو الأعمش قال سمعت أبا وائل، وأبو وائل وشقيق بن سلمة الكوف، قال سمعت أبا وائل قال قيل لأسامة وهو أسامة ابن زيد ابن حارث الحب ابن الحب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يحبه وأباه كثيرا ولهذا يقال له الحب ابن الحب. قيل لأسامة أنا تكلم هذا، والإشارة هنا إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، يعني جاء بعض الناس إلى أسامة بن زيد يعني قال له لماذا لا تنصح لعثمان بن عفان، وكان هذا في خلافة عثمان بن عفان. طيب علاش النصيحة؟ قال الشراح لأن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه ولا على الكوفة أخاه من أمه وهو الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط، الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط هذا طبعا صحابي، هو صحابي رضي الله عنه وأرضاه، وهو أخو عثمان من أمه، هو أخو عثمان من أمه يعني خوهم يمة، خوهم يمة ليس أخا شقيق، خوهم يمة. فعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه لما صار خليفة جعل الوليد هذا واليا على الكوفة، جعله واليا على الكوفة. طبعا يعني سبب ذلك أولا طبعا بعض الناس ممن عندهم يعني نزعة أقول يعني خارجية أو رافضية مع الأسف الشديد يعني طعن في عثمان، يعني قال يعني لما صار خليفة يعني جعل يولي أقاربه يعني مد من المناصب لأقاربه، ولكن عثمان بن عفان بريء من هذا رضي الله عنه وأرضاه، وإنما كان يولي من يراه أهلا للولاية رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك كما قلت الوليد بن عقبة هذا لم يوله عثمان لأنه من أقاربه، لا بل رآه أهلا للولاية لأنه كان معروفا رضي الله عنه وأرضاه بشجاعته وجهاده، يعني كان رجل يعني مقاتل في سبيل الله، وكان رجل يعني مجاهد في سبيل الله وشجاع جدا، فعرف بشجاعته وجهاده. وأيضا لأن النبي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم في حياته استعمل الوليد هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه استعمله، مما يدل على أنه أهل لذلك. بل حتى عمر أقول بل حتى عمر رضي الله عنه وأرضاه في خلافته استعمل الوليد هذا، يعني جعله من عماله، مما يدل على أنه أهل للولاية ونحوه. إذن فعثمان بن عفان ولاه لهذه الأسباب، لأنه يعني كانت فيه يعني صفات يعني تؤهله لذلك، ولأن من سبق عثمان يعني استعملوا هذا الرجل اللي هو الوليد بن عقبة ابن أبي معيط. ولكن طبعا كما يقال الكمال لله، ما كاش ليه ما فيش عيوب، فهذا الرجل على جلالته كان مبتلا والعياذ بالله بشرب الخمر، كان مبتلا بشرب الخمر، والصحابي يا جماعة معصوم ما هوش معصوم، وجد من الصحابة من زنى، وجد من الصحابة من سرق، صحابي ما هوش معصوم، صحابي ما هوش معصوم، يعني له أخطاؤه له عيوبه، ولكن طبعا يعني الصحبة يعني عندها ميزة، الصحبة عندها ميزة وهي أن شرف الصحبة، شرف الصحبة يغطي عن جميع العيوب، يعني يكفي الصحابي أنه صاحب النبي عليه الصلاة والسلام ومات النبي عليه الصلاة والسلام وهو عنه راض، ولكن كون الشخص عنده عيوب طبعا كما قال عليه الصلاة والسلام كل ابن آدم خطأ وخير خطأين توابون، إذن فهذا الوالي يعني اشتهر عند الناس بأنه كان يشرب الخمر، وكان يشرب الخمر طبعا خوفية، كان يشرب الخمر خوفية، ولكن عرف الناس منه ذلك. وعثمان رضي الله عنه وأرضاه لما بلغه هذا، لما بلغه بأن هذا الرجل يعني شرب الخمر أو كان يشرب الخمر، وشهد عليه يعني عدول بذلك، ماذا فعل عثمان؟ جلده، أمر بجلده وعزله عن الولاية. إذن في هذه الحالة يعني ماذا ننقم من عثمان رضي الله عنه وعرضه؟ ماذا ننقم؟ إذن هو ولاه، لأنه رآه ماذا؟ أهلا. ولما ثبت عنه يعني هذا الذنب يعني حده الحد الشرعي وأمر ماذا؟ بعزله رضي الله عنه وأرضاه. المهم يعني بعض الناس جاء لأسامة بن زيد فقال له: ألا تكلم هذا؟ يعني ألا تنصح لعثمان؟ يعني بسبب مشكلة كما قلنا الوليد، وبعضهم يعني ذكر يعني أشياء أخرى. قال أسامة رضي الله عنه وأرضاه قال: قد كلمته ما دون أن أفتح بابا أكون أول من يفتحه. يعني قال بمعنى يعني باش نختصر باش نربح الوقت، يعني قال لهم: أنا كي ننصح عثمان رضي الله عنه وأرضاه لازم نسمعكم، هل إذا نصحته لابد أن أعلمكم بذلك وأن أسمعكم ذلك؟ لا يلزم، لا يلزم. إذن فأسامة رضي الله عنه وأرضاه أخبرهم بأنه ناصح عثمان فيما بينه وبينه، قالوا: ما أنا نصحته في السر، أنا نصحته في السر. وهذه هي السنة في نصيحة ماذا؟ ولاة الأمور، ولاة الأمور ينصحون يا جماعة سرا، كي نحبوا النصح حاكم ولا ولي من أولياء الأمور، ماشي إنسان يطلع على المنبر ويبدأ فلان فيه وفلان فيه، هذه ليست نصيحة. ولهذا ابن رجب رحمة الله عليه ألف رسالة سماها ماذا؟ الفرق بين النصيحة والتعيير. أي واحد منا يا جماعة، احنا كمل فينا عيوب صح ولا لا؟ تصور أنت خطيب الجمعة تحمدك يطلع على المنبر ويقول فلان فيه كذا وكذا وكذا، واش رأيك؟ تقبل منه هذا الشيء ولا ما تقبل؟ ما تقبل صح ولا لا؟ هذه نصيحة ولا تعيير؟ هذا تعيير أو يعير فيك صح ولا لا؟ فالنصيحة تكون بينك وبين الإنسان، يعني كي تشوف يعني أخطاء في إنسان تذهب إليه وتنصحه فيما بينك وبينه، لا تعلن ذلك على الملأ. فإذا كان الإنسان البسيط ما يقبلش هذا الشيء يا جماعة، فما بالك بأمير بحاكم من باب أولى ما يقبل صح ولا لا؟ إذن فالنصيحة سواء لعموم الناس أو للوجهة للحكم ونحوهم تكون سرا كما فعل أسامة، كما فعل أسامة. ولهذا قال: قد كلمته دون أن أفتح بابا أكون أول من يفتحه. ثم قال: وما أنا بالذي أقول لرجل بعد أن يكون أميرا على رجلين أنت خير. يعني بيّن لهم أسامة رضي الله عنه وأرضاه بأنه ليس الرجل والشخص الذي يداهن الناس، الذي يداهن الناس يعني بعد ما ولى أمير يقول له أنت خير الناس وقبل ما يكون أمير يعني يذمه، هذه المداهنة، هذه المداهنة كما يقولوا تتنوفق مع الناس يعني في حالة تذمه وفي حالة أخرى ماذا؟ تمدحه وترفعه. قالوا: ما أنا مانيش من الصنف على الذي يداهن، لست من الصنف الذي يداهن. ثم قال: بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وحدثهم يعني بحديث يعني سنشرحه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، لأنه ممكن يستغرق منا يعني بعض الوقت، ولهذا يعني نكتفي بهذا القدر. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.